المقرر. نعم. يطلق عليه خفا لكن لا يطلق عليه أنه خفا في الكلية. الخف في بعض الأجزاء، أنه خف في بعض الأجزاء، لكن بعض الأجزاء ما اختفى. لكن من يقول أن الخف لغة لا يطلق إلا على ما ستر القدم؟ ما أقول أخفى الواجب. لا. ما هو بلا الواجب. ولهذا ذهب كثير من العلماء الذين يقولون بأنه لا يجوز مسح المخرق أنه لو لبس شيئا يصف البشرة كالزجاج وكالباغة في الوقت الحاضر فإنه يمسح عليه، ما هذا عند الستر أبد. هنا ما دام تنتفع به القدم ويمكن فيه المشي. نعم. ها. لو أن امرأة تقرأ ومرت بآية سجدة. نعم. وعندها رجل فسجد، هل يعتبر ابتداء المرأة؟ شوفوا، رجل يستمع لقراءة امرأة فمرت بسجدة فسجدت، هل يأتم بها؟ ها؟ لا، المرأة لا يمكن أن تكون إماما للرجل ولو كان إن هي قارئة. نعم يا خالد. إذا صلى الإمام مفتدر. إيش؟ إذا صلى الإمام مفتدر لماذا نقول أنه يصلون قيام؟ نعم، لأن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام من أجلها موجودة، وهي أنهم يقومون عليه كما تقوم الأعاجم على ملوكها. نعم. الأخ أحمد، ممكن سؤالك واحد أجل. نعم. أما الصلاة الجهرية فأنت تعلم أن الجهر والسر سنة وليس بواجب. كيف الهيئة؟ أصلا لو سكت حتى لو ينطق وقرأ سرا فلا بأس. نعم. طيب يا زهير، لماذا اشترطوا أن يرجى زوال علته؟ خالد، علموا بهذا انه لو كان لا يرجى زوال علته يقول ذلك ان صلاتهم طول حياتهم خلف هذا الامام طرود. نعم، عرفتم. قال يلزم ان تبقى صلاتهم خلف هذا الامام قعودا. طيب، ما تقول في هذا التعليل؟ هذا التعليل مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالجلوس إذا صلى الإمام جالسا. ولم يقل إذا زال كان مرجوا زوال عادته. يعني لم يفصل. لم يفصل. طيب، ولم يفصل. ثم إنه ربما يصلي بهم فرضا واحدة ثم يموت أو ينتقل. نعم. أين؟ أو يصلي في مكان آخر. طيب، إذا ما هو القول الراجح عند المناف في هذه المسألة؟ أنه لا يشترط أن يكون إمام الحي ولا أن ترجى زوال علته. طيب، ما هو دليلك على أنه لا يشترط هذا الشرط؟ والقاعدة أن ما جاء عن الشرع مطلقا فإنه لا يجوز أن نقيده، وما جاء عاما لا يجوز أن نخصصه إلا بدليل، لأننا لو فعلنا لضيقنا واسعا وشرعنا ما أشرع الله. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن ما ورد مطلقا وجب إبقاؤه على إطلاقه، وما ورد عاما وجب إبقاؤه على عمومه، لا يجوز أن يخصص